جاء هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وكان قارنا قد ساق الهدي من المدينة وأصحابه غالبهم كانوا مفردين فأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم. عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر يعني فطفنا طواف الإفاضة يوم النحر وطواف الإفاضة وقال طواف الإفاضة وقال طواف يوم النحر ويقال طواف الصدر لأن طواف الصدر الأشهر أنه طواف الوداع ويقال طواف الركن. نعم ويقال طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة هذه كلها في معنى واحد. قولها فحاض الصفية حاض الصفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أخبرت بحيض الصفية وكانت على علم بها لأنه لم يكن بين الضرائر تلك الوحشة التي هي الهاتف وهي حاضت في صفية ليلة النفر ليلة النفر لما نفروا الحجاج من عرفة حاضت تلك الليلة حاضت ليلة النفر وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الإفاضة لا بد منه وأنه لا يسقط بها قولي يا حابسة ناهي فلا بد من الاتيان به لأنه ركن من أركان الحج وفي دليل على أن السنة أن يطاف طواف الإفاضة في يوم النحر هذا هو الأمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفاض في يوم الحادي عشر أو الثاني عشر فلا حرج لكن السنة أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر فقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وفي هذه القصة دليل على جواز إباحة أو على جواز إتيان النساء بعد ذلك لأن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحلة كلها وبيح له حتى النساء وفيه الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة إلى ما يجب. وفيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، اللهم إلا الطواف فإنه قد رخص فيه بعض أهله، لكن ظاهر الحديث يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ظاهر المنع، لكن لها أن تمر في المسجد إذا عملت التلويث كما هو شأن الجنوب، كما قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. وفي هذه القصة من الفوائد سقوط طواف الوداع عن الحاج لقولها إلا أنه خفف على الحاج. وفي أن الحيض لا يمنع ولا يسقط طواف الإفاضة، لكن يسقط طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بها، حتى إن الحيض إذا كان لها رفقة فإنهم ينتظرونها حتى تطهر من حيضها فتطوف بالبيت ثم يرتحلون معها. وفيه أن البيت لا بد فيه من وداع، يكون آخر عهدكم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاج، هذا فيه دليل على أن الحاج أو المعتمر يودع البيت بطواف فيكون آخر عهده بالبيت. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ساقه المؤلف قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه كفف عن مرة الحائض، فيه ما ذكرنا من أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت، بخلاف طواف الزيارة طواف الإفاضة فإنها تحبس حتى تطهر ثم تطوف بالبيت كما أسلف. وفيه أن حائض تستعمل بلاها، يقال امرأة حائض ولا يقال امرأة حائضة، وفي أن طواف الوداع إنما يعتد به إذا أراد الخروج بعد قضاء نسكه وحوائجه، أما إذا كان لسه عنده حوائج وعاد في مكة يؤخر الطواف حتى إنه ينصرف بعض الطواف مباشرة. قال قائل إذا بقي بقدر انتظار رفقة أو يغتسل أو يغير ملابسه أو يكوي ثوبه فهل هذا التأخير يضر ويمنع؟ لا لا يضر. أو ودع ثم أدركته الصلاة فقال نصلي في الحرم فننصرف، لا حرج. انتظار الرفقة وانتظار الصلاة لا يمنع غير من صحة الوداع. أما إذا أراد أن ينام أو أراد أن يشتري بعض حوائجه من مكة وما أشبه ذلك فلا بد من طواف آخر، لأن هذا لم يكن آخر عهده بالبيت. صحيح؟ طيب. ثم وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية العباس فأذن له. يعني كان العباس على سقاية الحجيج فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كان العباس يفعله من الجاهلية، لأن السقاية كانت في يد قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ورثها ابنه عبد مناف، ثم ورثها ابنه عبد المطلب، ثم صارت في العباس، وكانت له لعقبه. والسقاية يعني إعداد الماء للشاربين ممن يفد على مكة، وكانوا يتشرفون بذلك لأنهم سقاة الحج. ويجعل له حياض يملأها من الماء في هذه الحياة في سرمس. هذا الحديث تستنبط منه بعض الأحكام. منها استئذان الكبراء. نعم. فيما يطرأ من المصالح والأحكام. وأن الكبير ينبغي أن يبادر بالإذن إذا رأى المصلحة بالإذن. لأن العباس استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أذن له لما رأى أن مبيته بمكة فيه مصلحة للحجة. وهذا فيه دليل على أن المبيت بمنى في أيام التشريق من إيش؟ من النسك، من النسك، يعني داخل في أحكام النسك، وإلا ما احتاج إلى إذن. وضع هذا ولا لا؟ علم العباس أن من تمام النسك أن يبقى 3 أيام في منى، والمبيت بمنى هذه 3 من الأمر الواجب، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم له بالمبيت بمكة وأذن له لأنه كان يقوم على سقاية الحجيج. لكن المبيت ليلة النفرة في العرفة ليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره لعروة بن ضر السطان، ثم قال له يا رسول الله أكللت راحلتي وأشعبت نفسي، وما من جبل بيني وبينك من جبال طير إلا وقفت عليه وهللت وكبرت، فهل لي من حج؟ والسؤال صريح. فقال من أدرك معنى ليلة جمع هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد اغتفل، ومن لافل ولم يذكر له المبيت بمنى ليلة التاسع. فعلم أن المبيت ليلة التاسع ليس واجب، الرسول لا يؤخر البيان عن وقت الحاج. أما المبيت 3 أيام من أيام التشريق فهذا قيل بوجوبه وقيل بعدم ذلك، والصحيح أنه واجب، ومذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد رحمه الله. وأما أبو حنيفة وجماعة فرأوا أنه سنة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لرعاة الإبل الذين كان لهم الإبل أن يبيتوا بمكة رخص لهم لنفس العلة. وفيه ترك المبيت لأجل السقاية ولو لم يكن في ذلك الوقت، يعني لمن كان له عذر يقوم على سقاية الحجيج أو يقوم على شأن من شؤونه تحصل به المصلحة العامة فإنه يرخص له. وفي بيان أن السقاية كانت مختصة به العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما. هذا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري، هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو الإمام البخاري رحمه الله. أما زيادة إثر بعد قوله ولا إثر واحدة منهما فهذا ليس عند البخاري. قوله صلى المغرب والعشاء بجمع، جمع دي هي مزدلفة. إذا جاءت في الأحاديث ليلة جمع فالمراد بالجمع مزدلفة، قيل لأنهم يجتمعون فيها وينامون إلى قرب بعضهم بعضا بعد أن يصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، وقيل هذا لا يختص بمزدلفة لأن عرفة يجتمعون فيها كذلك، وقيل لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، وهذا أيضا فيه إشكال لأن الجمع يحصل بمنى أيضا. المهم تسمى جمع، قيل سمي الجمع لاجتماع حواء وآدم فيها كما ذكره الطبري. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها جواز جمع التأخير بمزدلفة بل هو السنة، السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. وهل يجمع في غير مزدلفة بأن يجمع في عرفة؟ السنة أنه يؤخر المغرب للعشاء ولا يجمع بين المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، إلا إذا كان يخشى فوات صلاة العشاء فحينئذ يصليها في الوادي ولو لم يصل إلى مزدلفة، لأن غاية ما يقال في الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أنه واجب وإيقاع الصلاة في وقتها من الشروط، وشرط يقدم على الواجب. وفي مشروعية الإقامة لكل من الصلاتين، الصلاتان المجموعتان تكونان بأذان وإقامتين، أذان للجميع وكل واحدة تنفرد بإقامة. تكون كل صلاة لها إقامة تخص. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بين الصلاتين ولا إثر كل صلاة، يعني لما تصلي المغرب تترك إيش نافلة المغرب في مزدلفة، وإذا صليت العشاء تترك نافلة العشاء لكن تصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. وفيه أن عدم صلاة النفل في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة السفر وترك صلاة النافلة في السفر. وهذا الحديث الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة، ليلة جمع لم يحييها بالقيامة حتى يتفرغ صلى الله عليه وسلم لأعمال يوم النحر، لأعمال كثيرة فيها رمي جمرة العقبة، وفيها الحلق، وفيها النحر، وفيها الطواف بالبيت. ما هي مسألة سهلة، أعظم يوم. ولذلك قيل هو يوم الحج الأكبر، وقيل يوم الحج الأكبر هو عرفة، على قولين العلماء، هل هو يوم عرفة أو يوم النحر، والذي استظهره كثير من المحققين أنه يوم النحر. ثم قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. ذكر رحمه الله في هذا حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة، أما حديث قتادة رضي الله عنه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما صرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال: منكم أحد أمر أن يحمل عليها؟ الواحد منكم أمر أبا قتادة أن يحمل عليها فيعقرها، يعني يقوم عليها، يحمل عليها يعني يقوم عليها؟ قال: لا. هل منكم أحد أشار إليها؟ فقال: لا. قال: قولوا ما بقي من لحم، تفضل معاكم مستريبين فيه وكلوا. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فلا نورته العضد فأكله، عشان يطمنوا زيادة قال له: في حتى معاكم الدور. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. يقول حافظ رحمه الله في الفتح: قوله فأحرم أصحابه ولم يحرم، الضمير لأبي قتادة، بينه الإمام مسلم حيث قال: أحرم أصحابي ولم أحرم، هذا صريح من أبي قتادة. وأبو قتادة لم يحرم حتى جاوز الميقات، وجاوز له ذلك لأنه لم يكن يريد الخروج إلى مكة، واضح؟ هذا مستوى. وهذه الرواية التي أشار إليها الحافظ تدل على أن أبو قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لكن الظاهر أنه خرج معه من النبي، لأن أبا سعيد رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله أبو قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفة. هذا الخروج كان في عام الحديبية كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وحاولنا لا هذا الحديث فيه شيء من الأحكام، منها أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غير وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبا للمصلحة، يعني معه جماعة كانوا الصحابة صلى الله عليه وسلم ففرقهم لمصلحته وهو أن يتبعوا ساحل البحر فيلتقون عند يعني قبيل مكة، لأن الأصل والسنة عدم تفريط الرفقة في السفر، وفي جواز الصياد الحلال الصيد المباح وهو محل التفريط، يعني الشخص الحلال ممكن يصيد والمحرم لا يصيد، فإن صاد المحرم فلا يحل له أكل الصيد، أو صيد له بأمره لا يحل له، وأما إن صاد الحلال لنفسه جاز للمحرم أن يأكل معه ما دام لم يكن بأمره ولم يصد لأجله. وفيه دليل على أن عقر الصيد يعتبر زكاة له ولا يحتاج إلى ذبح بعد عقره، والعقر هو ضربه بآلة حاد. وفيه ما كان عليه الصحابة من الورع، ذلك في عدم إقدامهم على أكله ما تبقى حتى يعلموا حكم ذلك. وفيه هل يؤخذ منه جواز الاجتهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اجتهد الصحابة وقالوا ما دام أننا ما صدنا والصائم الذي صاد هو شخص حلال ولم نأمره بأن يصيد لنا وصاد من تلقاء نفسه أنه يحل لنا أكله الصيد. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتبه عليهم ذلك بعد أن أكلوا منه شيئا، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقررهم على أكلهم من الصيد ما دام أنه لم يكن بأمرهم ولا بإشارتهم. وفيه الرجوع إلى النصوص عند الاشتباه، لما اشتبه عليهم الأمر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجوع إلى النص ولا لا؟ فيه وجوب الرجوع إلى النص عند الاشتباه. وفيه أن المحرم إذا كان سببا في الصيد في قتل الصيد بأمر أو إشارة أنه يحرم عليه الأمر، لأن الرسول سأله، والاستفصال يدل على أنه قد الاستفصال النبي صلى الله عليه وسلم منهم يدل على أنهم إذا أشاروا به أو أمروا بقتادة بقتل الصيد أنه يحرم عليه، وإلا لم يكن للسؤال والاستفصال معنى، لو كان الإشارة أو الأمر تبيح لهم ذلك لم يكن لسؤاله صلى الله عليه وسلم معنى حينئذ. واضح؟ في جواز أن يهدي الحلال من الصيد الذي صاده للمحرم، ذو المحرم واحد حلال، يجوز للحلال أن يهدي شيئا من لحم الصيد إلى المحرم ويحل للمحرم أكله. وفيه الحكم الأصل الذي من أجله سيقة من أجل عقد الباب، أن لحم الصيد حرام على المحرم إذا صاده أو صيد، إذا صاده هو يحرم عليه أكله، أو صيد له، صيد له بمعنى قيل قال للشخص الحلال صيد لي، لما تحين على المحارم بدلا أن أصيد أنت حلال لك أن تصيد، يلا صيد ونحن نعرف. كالذي يقول الربا لا يحل وأنت رابي لأنك نصراني وأنا أعرف، يحرم عليه ولا واحد يحرم عليه لأنه تحيل عليه محارم الله، تحيل على محارم. طيب في من القرآن ما يدل على المنع، يعني منع أن يأكل المحرم من الصيد، يا جماعة أنتوا طلاب الآية التي تدل على منع المحرم من الصيد، ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تطيب قلوب أتباعه إذا حصل لهم اشتباه، ما يكتفي بمجرد أن يقول لهم حلال لكم كلوا، يقول هل معكم من شيء، هذه مبالغة في التطيب، لأن الإنسان متى تطيب نفسه؟ إذا باشر من رجع إليه في السؤال، يعني حتى في أمور الدنيا الواحد يقول لك اللبن ده بضر، إذا كان الواحد أكل سمك تقول له عادي، والأطباء قالوا كذا وكذا، ما بكم مطامنا للطمأنينة لو أنك شربت معه اللبن، يقول لك كذا حقيقة صافية لبين ذي الأطباء حس شرب، لكن إذا قلت له لا أنا معلش أنت أشرب يقول لك المزهر فيها شكل من الرسول لا يشكون طبعا، من الرسول لا يشك، لكن فيها تطيب نفوسهم كجماعة من الصحابة ذهبوا ونزلوا على حي من أحياء العرب ولم يضيفوه، فلدغ سيد الحي فقالوا هل من راقي، فقال أبو سعيد والله إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا 40 شاة، فقرأوا عليهم فكأنما نشط من عقاد، قرأ عليه أبو سعيد الخدري سورة الفاتحة، والآن الرقاة يجعل 20 مجلس ولا يحصل شيء، 20 مجلس. والأمر فيه في حاجة، قال فقرأ عليه الفاتحة ولم يجاوز، فكأنما نشط معه. قال يا ابن القيم هؤلاء الصحابة سادات المؤمنين، لو أقسم على الله الأمر ما عمل حاجة، كأنما نشط من عقال وكأن لم يكن به وجع، فكان يقول أي رجلي التي أصيب يا رب دي، الحكاية عافية للنهاية، فاستاغوا الغنم وجاؤوا إلى النجاة، وكأنهم استغربوا فيها وأنهم أخذوا مال هؤلاء بغيرها، فقال اضربوا لي معكم بسهم عشان يديوني يقتنعوا خالص ويطيب نفسهم. نعم. يمكن ان ناخذ من هذا الحديث ان الامر بالقتل يكون بمنزله القاتل، فقتل الصيد للمحرم لا يجوز، فيكون الامر بالقتل بمنزلة القاتل فلا يحل له أكل الصيد الذي قتله غيره، لأن الآمر بمنزلة القائد. والمشير بذلك أيضا كيف المشير والآمر؟ ما هو الفرق بينهم؟ الآمر تكلم قال اقتل الصيف الحج، والآخر أشار له فتبعه في البندق وقتله، فلا يحل له إذا كان عذرا، ولا يحل له إذا كان مشيرا، ولو لم يكن منه أمر صريح. بقي شيء؟ أنا خلي الدخل بالبيع. كان نراجع الأحكام ومن ناشر. صلى الله عليه وسلم.